أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة صديق البرنامج كما وصف نفسه المستمع أحمد محمد حسنين. صديق البرنامج عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل: هل يجوز للمرأة أن ترضع رضيعها وهي جنب، أم لا بد من الاغتسال أولا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده الأمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا لا علاقة للجنابة بالإرضاع، فإن الإرضاع ليس من العبادات التي تشترط لها الطهارة، ولذلك ترضع المرأة طفلها وهي جنب أو حائض أو نفساء، لا شيء في ذلك كله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. ما هي المدة التي حددها الإسلام لغياب الزوج عن زوجته بسبب السفر لكسب المعيشة؟ لم يحدد نبي الله صلى الله عليه وسلم مدة لا يحل تجاوزها، والأمر متروك للزوجين فيما بينهما، فما يتفقان عليه إذا حافظ على نفسيهما فلا محذور في ذلك، وإنما إذا حصل شجار اختلاف فهل يكتفى بمدة الإيلة؟ الأمر إذا وصل إلى المحاكم فالقضاء هو المختص في البت في الموضوع، وأما إذا كان استفتاء من الزوج أو الزوجة فالأمر راجع إليهما فلا يحدد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الزواج في شهر رمضان، وما حكم الصيام في شهر العسل؟ جزاكم الله خيرا. صديق البرنامج ما شاء الله يأتي بأسئلة منتقاة. الزواج في رمضان لا محذور فيه، لكن على المتزوج في رمضان أن يحذر الوقوع فيما تدعو إليه النفس، لا سيما هو حديث عهد، لأنه إذا جامع في نهار رمضان أفسد صومه وترتب عليه كفارة، فقد يلزمه صيام شهرين متتابعين. وأما شهر العسل فلا يحل له أن يفطر في رمضان من أجل أنه حديث عهد بالزواج، لكن لو أراد أن يستغل أيام رمضان فسافر، وفي كل يوم أو ثلاثة أيام يكون في بلد وصل إلى غرضه الذي يبدو للسائل، إن كان الأولى أن يعطي رمضان حرمته، يهتم بالمحافظة عليه والقيام بأداء حقوقه من صيام وصلاة وتلاوة، وبإمكانه أن يقضي حاجاته في الليل وفيه كفاءه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الوضوء بالماء غير الحذب هل هو جائز؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته، فلا يشترط للوضوء حلاوة الماء ولا صفاؤه، فلو توضأت من الأنهار وقد تخدر ماءها باندفاع جريانها، أو توضأت من الغدران بالأودية في مفيض الأودية، فالوضوء فالماء طاهر مطهر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل أجنب وعلى رجله الجبس، كيف يتطهر من الجنابة؟ يغسل ما يمكنه غسله ويمسح على الجبيرة، وإذا خلع الجبيرة اغتسل غسلا كاملا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من أبهى مستمع الرمز إذا اسبهين بالحروف نون سين ميم عين. يقول: ما مدى صحة هذا الحديث؟ روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لا أتذكر هذه اللحظة هذا الحديث بهذا النص، ولا شك أن من وفق لمثل هذا الحالة وفعلها ابتغاء مرضات الله أنه على خير عظيم. من الجزائر مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف هاء تاء، يقول: في صلاة الجماعة هل المأمومون يقرؤون الفاتحة بصورة سرية خلف الإمام وهكذا في الصلاة الجهرية كركعتي الصبح والمغرب والعشاء، أم يستمعون لقراءته فقط؟ افتونا مأجورين. هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فمذهب الإمام الشافعي وجوب قراءتها أي الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السر والجهر، وأن الإمام لا يتحمل القراءة على المأموم. وفي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا يلزم المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، والخلاف في هذا قوي واسع، والصحيح وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية. وإنما هل تبطل الصلاة إذا لم يقرأ الفاتحة؟ الصحيح أنها لا تبطل إذا لم يقرأ الفاتحة والإمام يجهر ويسمع، لكن تكون الصلاة هناك صح؟ لحديث أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة كتفها خدج. والنبي سأل أصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وحديث وآية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوه وأنصتوا، وحديث: إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، فإن الأدلة يجمع بينها ويؤخذ بما يمكن الأخذ به. فالمقصود أنصتوا في غير الفاتحة، والفاتحة تقرؤوها، وهو هذا هو الراجح إن شاء الله، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مقيم بالمملكة العربية السعودية أخوكم عبد الله أبو أحمد يسأل ويقول: أنا كثير الحديث بالطلاق والحرام، وهي عادة منذ أن كنت صغيرة، وحاولت التخلص منها والحمد لله لقد قللت، ولكن بعض الأحيان أجد نفسي حلفت بالطلاق أو الحرام مع الإخوان في البيت أو في السوق، وبعض الأحيان أكون صادقا والبعض الآخر أكون غير ذلك، علما بأنه ليس في نيتي طلاق زوجتي البعيدة عني، وقد حلفت كثيرا بالطلاق والحرام وفي مرات كثيرة لست صادقا، ماذا أفعل فيما مضى؟ أرشدوني جزاكم الله. أنت في أيمانك التي تعلم أنك غير صادق أنت مسيء ومخطئ ومرتكب ذنبا كبيرا، وأنت في حلفك بالطلاق تظنك صادقا أنت مخطئ أيضا، فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وإذا حلف الإنسان بالطلاق وقال: علي الطلاق، ما أفعل كذا، أو أنني ما فعلت، فإذا حلف أن لا يفعل ففعل، أو حلف أن يفعل لكن لم يفعل، فهذه يمين مكفرة. وأما إذا حلف كاذبا فهذا فجور ولا يقع الطلاق به، لأن الحلف لم توضع للطلاق وإنما وضعت لإظهار الصدق أو إظهار أو الإلزام بالعمل أو الإلزام بالامتناع. فإذا لم يتحقق ذلك ترتب كفارة يمين فيما كان سبيله الإلزام بالعمل أو النهي عنه، وما كان سبيله الكذب فهو فجور وإثم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد المستمعين وضمنها 23 سؤالا. في أحد أسئلته يسأل: متى تصح النيابة في الصلاة أثناء الحج؟ أما نيابة الإنسان عن آخر في الصلاة فلا تصح، وأما النيابة عن الإمام إذا تخلف عن الصلاة لأن بدأ يصلي ثم بطلت طهارته أو تذكر أنه على غير طهارة فإنه ينيب أحد من يوالونه من خلفه ويتم بالناس الصلاة. ولا شك أن السائل فيما يبدو لي لا يقصد هذا، إنما يقصد أن يصلي إنسان عن إنسان، وهذا لا يجوز لحال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل على المكي طواف قدوم؟ ليس على المكي طواف قدوم ولا طواف وداع إذا انتهى من حجه ما دام يريد البقاء في مكة. أهل مكة كيف يعتمرون؟ يقول ابن عباس: يا أهل مكة إنه لا عمرة عليكم. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أهل مكة بأن يعتمروا، لكن إذا اعتمروا فعليهم أن يخرجوا إلى الحل ليحرموا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تؤدي عمرة وقد حجت فحاضت فلم تتمكن من أداء عمرة منفصلة عن الحج، وتعلقت نفسها بأداء عمرة منفصلة من الحج عن الحج، أمرها أن تخرج إلى التنعيم. فدل ذلك على أن المريد العمرة عليه أن يخرج إلى الحل، يجتمع له في أداء النسك الحل والحرم في الإحرام. فمن أراد أن يأتي بعمرة من أهل مكة فينبغي أن يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة نفست قبل طواف الإفاضة وهي من بلاد بعيدة لا يمكنها العودة، وكذلك صعوبة انتظار محرمها والرفقة، ماذا تفعل حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. إذا وقع الحال لها في ذلك الوقت في موسم الحج ورأت أنها لا يمكن أن تطهر إلا بعد السفر، فلتتقدم إلى من يفتيها في مكة، وهي بحمد الله لا تخلو من عالم يفتي الناس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد في عرفة ماذا يفعل؟ وهل يجزئهما ذلكم عن حجة الإسلام؟ إني أعجب من سؤال هذا السائل في إدخاله العبد، والمسلمون الآن لا يسترقون، بل إن حالهم تحت الرقيق، ولله در الشاعر وأظنه جرير عندما أنب الناس في قتل قتيبة بن مسلم فقال: ندمتم على قتل الأغر بن مسلم، وأنتم إذا لاقيتم الله أندموا، فقد كنتم من غزوه في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. المسلمون أهملوا واجبات الإسلام وعطلوا كثيرا من أحكام دينه دين الإسلام، فضاعت منهم كثيرا من مقومات القيادة، وانفلت منهم زمام المبادرات. وأجيب على ما يتعلق بالطفل إذا بلغ الحلم في عرفة وهو محرم فإنه يتم حجه عن فريضة الإسلام، وعلى فرض أن رقيقا وجد فأعتق في عرفات وهو محرم أو لما أعتق أحرم هو والذي قبله، فإنه إذا تم العتق أو البلوغ وهو في عرفات محرما أو أحرم بعدما علم أنه بلغ أو عتق يجزئه ذلك عن فريضة الحج. فإن لم يعتق إلا بعد عرفات أو لم يحتلم إلا بعد انصرافه منها لم يعتد بذلك الحج عن فريضة الإسلام، وهو حج صحيح لكن عليه أن يحج فريضة الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع أو مستمعة، المهم السؤال: ما هو السن الذي يجب فيه أن تتحجب النساء عن الصبيان، وهل هناك عمر محدد في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هناك عمر، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إذا بلغ الأطفال الحلم وجب على النساء أن تحتجب منهم، وبلوغ الحلم أن يكمل الفتى 15 سنة أو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكره أو أن يحتلم في منامه فيرى المني أو يزوجه أبوه زواجا مبكرا فتحمل امرأته فيدل ذلك على بلوغه. فمن بلغ بشيء من هذه الأشياء فعلى النساء أن يحتجبن منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: يوجد لدي أخ أكبر لا يصلي ولا يعبد الله أبدا ويعمل المنكرات ومنها ما هو كذا وكذا ويعدد شيخ صالح، ويسأل عن مقاطعته، هل أقاطعه ولا أكون بذلك مخالفا لأوامر ديني وتوجيهات نبي صلى الله عليه وسلم؟ مره بالصلاة والتوبة من خزاياه، ولا تتخذه رفيقا ولا صديقا، واحرص على تكرار أمره، وإن أصر على ما هو عليه إعذارا عند الله ولعل الله أن يهديه بك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إن أبي يصلي ولكن داخل المنزل ولا يذهب إلى المسجد أبدا إلا في يوم الجمعة، وأنا عندما أذهب إلى صلاة الجماعة يقول لي بكلام رديء يسخر مني، بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا، علما بأني أعترف أن لوالدي حق الطاعة. عليك أن ترفق به وأن تتقبل سخريته بصدر الرحب، وكلما سخر بك أن تقول: اللهم اهد أبي وأصلح شأن أبي واصرفه عن السوء. كرر ذلك، وإذا رأيت أباك منشرح الصدر طيب النفس فذكره أن سنه لا تحتمل هذه الأمور، بل اللائق به أن يكون مهتما بدينه بعيدا عن معاصي ربه جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الجزائر يسأل عن الصيغة الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يجب على المصلي أن يقولها في الصلاة عليه في التشهد صلى الله عليه وسلم. الصيغة الواردة في التشهد هي أن يقول المصلي في التشهد الأول: التحيات لله، صلوات طيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول. والتشهد الأخير أي الذي يعقبه السلام أن يقول المصلي هذه المقولة، ويقول بعدها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويحسن أن يقول بعدها اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الدعوات الأربع ورد الحديث أيضا بالأمر بها. اختلف العلماء قيل واجبة هذه الدعوات الأربع وقيل غير واجبة غير واجبة، والأولى المحافظة عليها. هذا مجمل ما يتعلق. ومن بقي فالأفضل أن يكثر الأدعية. إن النبي لما ذكر صلى الله عليه وسلم التحيات والتشهد والصلاة عليه قال ثم ليختر من المسألة أو يتخير من المسألة ما شاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا من الجزائر هاتا يسأل أيضا ويقول إذا دخل أحد إلى المسجد لأداء صلاة المغرب هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم يجلس باعتبار أنه تكره الصلاة بعد العصر؟ بعد غروب الشمس لا تكره الصلاة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، لأنها واجبة. أي أخي الجزائري، أي أنها جائزة وليست واجبة. أي أخي الجزائري، النهي إنما هو مختص بمن صلى العصر، فلا يتنفل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، واستثني من ذلك ذوات الأسباب كالصلاة بعد الطواف بالبيت، وقد دخلك المسجد وقد صليت فرأيتهم يصلون فادخلوا معهم الصلاة، وقد دخلك المسجد فتصلي تحية المسجد إلا إذا كانت الشمس تضيفت الغروب فإنها في وقت يسجد عباد الشمس لها. نسأل الله أن يرفع عن بلادكم والجزائر كل مكروه، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرفع الفتن عن بلاد الإسلام في كل مكان. والله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا سؤال يقول رجل يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويصوم رمضان، ما هي الأعمال الأخرى التي تنصحونه بها حتى يكون كامل الإيمان؟ ننصحه بأن يكثر من نوافل الطاعات ويحسن التمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وألا يحقد على أحد من عباد الله المسلمين، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن تظهر آثار السنة عليه في ملبسه وهيئته وخطابه للناس وطريقة أكله وجلوسه لطعامه ودخوله لمنزله وخروجه منه وتعامله مع أهل بيته ومع أعدائه وأصدقائه. ننصحه بأن يكثر من النوافل، إن الإكثار من النوافل من شأنه أن يحفظ الله بذلك السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح. الحديث الصحيح حديث الولي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة متزوجة ولا تستطيع القراءة جيدا فضلا عن التجويد وعن مخارج الحروف، وتتعب كثيرا إذا قرأت القرآن الكريم لضعف قراءتها، هل تكون آثمة إذا قرأت القرآن على ذلكم الشكل الذي وصفت نفسها به؟ جزاكم الله خيرا. بل تكون مثابة مأجورة في ذلك، قد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له الأجر مرتين، والذي يقرأه ماهرا به مع الكرام البررة. الإنسان لا يعدم خيرا في القراءة ولو كان يتتعتع في قراءته، ولو شقت عليك، بل يحتسب وله بكل حرف 10 حسنات بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عماس فيما يبدو الحربي يقول يبلغ من العمر 40 عاما ولم يتمكن من أداء فريضة الحج بظروف معينة، بماذا توجهونه الآن وكيف تكون الاستطاعة للحج بالتفصيل؟ عماش الحربي يبدو من حرب، الله أعلم، ومساكنهم لا تبعد كثيرا عن المدينة، إما في ما بين المدينة ومكة أو ما حولها المدينة، أو في ما بين القصيم إلى حائل، والمسافة ليست بعيدة ولا شاقة، فعليه أن يجتهد ويتقي الله في ذلك يا الله. ويسأل ربه الإعانة، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعا يا الله. متى يكون مستطيعا كما سأل شيخ صالح؟ إذا وجد النفقة للركوب إلى مكة والعود منها والإنفاق على نفسه في ذلك. جزاكم الله خيرا.